عليه الصلاة والسلام: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فيه دليل على أن العبد الذي يتوب الله عليه ويغفر ذنبه أنه يغسل من الذنب ويغسل من الخطيئة، ولذلك في دعائه عليه الصلاة والسلام للميت في صلاة الجنازة كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الطهارة الأصل فيها بالماء، فالطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، فالوضوء والغسل لا يصح بماء غير الماء، فالماء هو أصل المطهرات، ولذلك جعل الله في الماء ما لم يجعله في غيره، ووصفه بكونه مطهرا، فقال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو أي الماء الطهور الباقي على أصل خلقته هو أصل المطهرات، فلا تصح الطهارة بماء غيره كاللبن والحليب، فالأصل أن تكون الطهارة بالماء. وجعل الله بدلا عن هذه عن الماء بطهارة في طهارة الخبث إنقاء الموضع للخارج من السبيلين أحدهما بكل طاهر منقل ليس فيه ذكر الله عز وجل وليس له حرمة كالطعام ونحوه، فإذا كان طاهرا أي غير نجس، منقيا أي منظفا للموضع، فإذا كان غير منق كالزجاج فإنه لا يتطهر به ولا يستجمر به من الغائط ولا من البول لأنه لا ينقي الموضع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم لأن العظم أملس ولا ينقي الموضع، وبين أنه زاد إخواننا من الجن، فكل طاهر منقل. وأما الأصل فهو الماء، وجعل بدلا عن طهارة الغسل من الجنابة وطهارة الماء طهارة الكبرى والصغرى أن يتيمم بالصعيد الطيب كما قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فهذا يدل على فضل الله عز وجل ورحمته وأن الأصل هو الطهارة بالماء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم، وقال في بول الأعرابي: أريقوا عليه سجلا من ماء صلوات الله وسلامه عليه. فاستخدم الماء في طهارة النجاسة كما في حديث الطفل لما بال في حجره فدعا بماء فنضحه وأتبعه إياه، وكذلك أيضا استخدمه في طهارة الحدث فأفرغ من الإناء على بيساره على يمينه وتوضأ عليه الصلاة والسلام بالماء كما في حديث عبد الله بن زيد، وكذلك أيضا حديث عثمان بن عفان في الصحيحين رضي الله عن الجميع. فهذا كله يدل على أن الماء هو الأصل، ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الطهارة تكون بالماء وأن الماء هو أصل المطهرات. قوله بالماء والثلج والبرد أخذوا منه مسألة فقهية، وهي أن الثلج والبرد إذا وضع على البدن وكان البدن حارا فساح الثلج وسال الماء فحينئذ يجزيه في الوضوء ويجزيه في الطهارة، لأن أصل الغسل اغسلوا وجوهكم، الغسل هو إسالة الماء على العضو، فإذا ساح الثلج وذاب وكذلك البرد فإنه يجزيه. وهكذا لو أخذ الثلج فوضعه في إناء وسخنه فإنه يجوز له أن يتوضأ بذلك الماء وأن يغتسل. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها